كم ليث يوم الوغى قد خضى نفوسا، كم ليث يوم الوغى قد خضى نفوسا. يا من على الأولياء فضل التسلط نوسا، شيخ العريجة أغث من حكمت حكوسا، وادرك لمن بيك لم يخشى الدهر نائبا، وبحالة البعد عن الروح لك نائبا، يا لازم الهدو عن المصطفى نائبا. حبيبي الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى الصلاة وسلامي على رسول الله، أزكى الصلاة وسلامي على تنسوني أبو بكر يا عيوني ويا عمر ما تنسوني ومن أمراضي داموني نظرة نظرة يا سيان صوتي حب ساري بعروقي البداوي وانت صوتي وحب ساري بعروقي او سيري الهم يا نوقي نظرة نظرة يا سيان من ربي لطلب امداد بحضرة مولانا الصياد ورابع العدوية ذات الهمة القوية أو إلها من التحية نظرة نظرة يا أسيا من ربي لطلب أمداد بحضرة مولانا الصياد من ربي لطلب أمداد بحضرة مولانا الصياد والهرري شيخ الطاهر هو دليل الحاهر والهرري شيخ الطاهر هو دليل الحاهر ويا قدوة الأكابر نظرة نظرة يا أسيان من ربي لطلب أبداد وحضرة مولانا الصياد من ربي لطلب أبداد وحضرة مولانا الصياد شيخ العرش الرفاعي وعند الأمجاد الأسياد.